بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه الدورة المباركة. اليوم هو اليوم السابع من الشهر الرابع من عام 1434. توقفنا فيما سبق وانتهينا من الأحكام الشرعية، والآن نواصل درسنا الجديد. ولكن قبل أن نبدأ الدرس يعني أنبه على أن يعني هذا الدرس وهذه الدورة ضيقة، فما نستطيع أن نمر على كل جزئية من جزئيات الكتاب ومسائله، فلذلك سيكون الدرس أشبه ما يكون بشرح مجمل وإعطاء مقاصد كل باب أو يعني كل مسألة أو كل مسألة من يعني من المسائل. فالشرح سيكون شرح مجمل، والتركيز سيكون على مقاصد كل باب وأهم ما فيه لضيق الوقت ويعني عدم القدرة على استيفاء جميع المسائل. نعم، نستعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، العلم تعريفه. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراكي أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي يدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن، والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعليق الإدراك بالأشياء كالتالي: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أنا عندي كالآتي، أنت عندك التالي أو كالآتي؟ كالآتي. ها؟ كالآتي. نعم. كالآتي: أولا علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ثانيا جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. ثالثا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. رابعا ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامسا وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. سادسا شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. أقسام العلم: ينقسم العلم بس. أهم ما في هذا، يعني أهم ما في هذا كله مسألة واحدة أو مسألتان. المسألة الأولى: ما وش مناسبة البحث في العلم والإدراك في أصول الفقه؟ النقطة الثانية: مراتب الإدراك، مراتب إدراك الشيء. النقطة الأولى هي المناسبة، يعني ليش الشيخ جاب وتكلم عن العلم هنا؟ لماذا؟ لأنه سبق معنا ما يتعلق ب يعني أن الفقه هو معرفة الأحكام، معرفة الأحكام. فناسب الشيخ أن يبين هنا يعني درجات الإدراك ويعني مراتبه، وأن يبين أن معرفة الشيء ليس على مرتبة واحدة، بل هو يختلف يعني من مرتبة إلى مرتبة أخرى. هذه واحدة. النقطة الثانية أو المسألة أهم في هذا هي مراتب الإدراك، يعني نحن الآن ندرك الشيء، طيب مراتب الإدراك عندنا واحدة أو لا؟ نقول لا، مراتب الإدراك ذكرها الشيخ هنا، قال يعني جعلها الشيخ ست مراتب. المرتبة الأولى العلم، أو نجعلها ممكن خمس، ونقسم الثانية لمرتبتين، يعني المرتبة الأولى العلم، الثانية الجهل بقسميه البسيط والمركب، والثالثة الظن، والرابعة الوهم، والخامسة الشك. المرتبة الأولى من مراتب الإدراك العلم، عرفها الشيخ بأول الباب وفي آخره بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. فأنت إذا أحطت بالشيء ويعني أدركته إدراكا مطابقا لما هو عليه في الواقع وإدراكا جازما لا تردد فيه ولا شك ولا غير ذلك، فهذا يسمى علم، هذا هو العلم وهو أعلى مراتب الإدراك. المرتبة الثانية مرتبة الجهل، مرتبة الجهل بقسمين، الجهل هو عدم الإدراك، لكن قد يكون جهل بسيط وقد يكون جهل مركب. فإن كان عدم الإدراك فقط فهذا جهل بسيط، وإن كان عدم الإدراك وظن أنه على واعتقاد أنه على خلاف ما هو عليه فهذا يسمونه جهل مركب، جهل مركب. قال الشيخ الأول جهل بسيط هو عدم الإدراك بالكلية، يعني لا يدري، معنى آخر أنه عدم الإدراك أنه لا يدري، يسأل عن شيء يقول فيقول لا أعلم. الثاني من أنواع الجهل الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وهذا يجمع أمرين، عدم الإدراك ويظن أنه يدركه وفي الواقع أنه يدركه على خلاف ما هو عليه، هذا جمع بين بين مصيبتين إن صح التعبير، أو بين نقصين، عدم الإدراك، وثاني يظن أنه مدرك وهو مو مدرك، يظن أنه عالم وهو غير عالم. قد يكون بالتمثيل أوضح، العلم واضح، مثلا يقول من هذا أو من هذا الشخص، يقول فلان ابن فلان كما هو. الجهل البسيط يسأل يقول من هذا الشخص، يقول ما أدري، هذا يسمى جهل بسيط. الجهل المركب يسأل مثلا من هذا الشخص فيقول زيد، يجزم بذلك وهو ليس هو إنما هو عمرو، فهو الآن لم يدرك وأظن أنه أدرك وفي الواقع أنه لم يدرك ولم يعلم باسمه، هذا يسمى جهل مركب. يعني مركب منين؟ من جهلين، جهل بالواقع وجهل بنفسه، مركب من أمرين، جهل بالواقع وجهل بنفسه. الثالثة المرتبة الثالثة وهي الظن، الظن يدركه إدراكا يعني راجحا وليس جازما، لا إدراكا راجحا، يعني بمعنى يغلب على ظنه أنه كذا وكذا، هذا يسمى إيش؟ ظن. ولذلك عرفه الشيخ بقوله إدراك الشيء مع احتمال ظن مرجوح، يعني يدركه ظنا إدراكا غالبا أو إدراكا راجحا مع احتمال ظن مرجوح. المرتبة الرابعة، نعم المرتبة نعم الرابعة الوهم، الوهم عكس الظن، أن يدركه إدراكا مرجوحا، يعني يخطئ، يعني عنده احتمالين، احتمال راجح واحتمال مرجوح، لكن يغلب على ظنه أنه كذا يعني فيعمل بالاحتمال المرجوح، هذا وهم. يعني أن الظن الوهم هو إدراك الشيء إدراكا مرجوحا، إدراكا مرجوحا. ولذلك مثلا يجري في كلام العلماء وهم فلان، يعني مثلا في مثلا إذا سئل مثلا عن تعريف شيء وقال هو كذا وكذا أو وقع في سنة كذا وكذا، فيقول توهم، هو أخذ يعني بشيء مرجوح. الشك متوسط بين الظن والوهم وهو إدراك الشيء إدراكا متساويا لا يترجح عنده جانب على جانب، بخلاف الظن فهو ترجح عنده الجانب الراجح، والوهم ترجح عنده الجانب المرجوح، والشك لا استواء الطرفين، فهذا يقول شاك لم يترجح عنده شيء. نعم هذا. نعم. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. أولا، فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم، هذه أقسام العلم، يعني أقسام العلم قسمها الشيخ إلى قسمين، ضروري ونظري. النظري الضروري هو الذي لا يحتاج إلى بحث ولا استدلال ولا نظر، هو يعني شيء مستقر في النفوس ولا يحتاج أنهم يبحثون فيه، ولا يحتاج إلى كسب وإلى يعني بحث ونظر واستدلال، مثل الأشياء يعني العقلية، أن الكل أكبر من الجزء، أن النار حارة، وأن محمد رسول الله، وما علم من الدين بالضرورة، هذا بالنسبة يعني للأحكام الشرعية، ما علم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلوات ويعني ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وتحريم المحرمات، فهذه ضرورية من الدين، يعني علمها علم ضروري يشترك فيها العالم والجاهل، الكبير والصغير، لا تحتاج إلى بحث ولا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى نظر، هذه ضرورية. الثانية الكسبية لا تحتاج إلى بحث ونظر واستدلال، وهذه غالب مسائل الأحكام الشرعية، غالب المسائل الأحكام الشرعية من هذا الباب. نعم. الباب الرابع: الكلام. تعريفه: الكلام لغة، اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، فأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. فواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. ثانيا، والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كافهم. والفعل بأقسام يفيد الإطلاق فلا عموم له. ثالثا، والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه أولا الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ثانيا، الفاء، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. ثالثا، اللام الجارة، ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. رابعا، على الجارة، ولها معان منها الوجوب. أقسام الكلام ينقسم أهم ما في هذا هو مناسبة ذكر هذا البحث في أصول الفقه، يعني الكلام وما هو الكلام وأقسامه وأنواعه وغير ذلك. ما المناسبة؟ المناسبة لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة هي ألفاظ وكلام، فناسب أن يعرف، أن يعرف الكلام وأن يبين أنواعه وأقسامه وما يدل عليه وما يفيده، فهذا هو وجه المناسبة، أن يعني الأدلة الشرعية من الكتاب، نقصد الأدلة الشرعية النصية، الكتاب والسنة هي ما هي إلا كلها كلام وألفاظ،

وطبعا أهم ما في التعريف قوله لذاته، أي لذات الخبر، يعني بقطع النظر عن المخبر به، قطع النظر لذات الخبر لا لي، يعني هذا قيد يحترز به عن الخبر الذي لا يمكن أن يوصف بالصدق أبدا وهو خبر، والخبر الذي لا يمكن أن يوصف بالكذب أبدا، لأن هذا لا يمكن أن يوصف بالصدق في الأول أو لا يمكن أن يوصف بالكذب في الثاني، لكن لا لذاته لا، لكن باعتبار المخبر به. ووضح الشيخ ذلك بقوله الخبر ثلاثة أقسام، قال الشيخ وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: ما لا يمكن وصفه بالكذب، اثنين ما لا يمكن وصفه بالصدق، ثلاثة ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء وإما مع الرجحان أحدهما إلى آخره. وهذا هو المراد، الثالث هو المراد، هو الذي يدخل، هو الذي يدخل. أما الأول يعني فهذا غير داخل، ما لا يمكن وصفه بالكذب لا يدخل في الخبر بما نحن فيه، لأنه يعني هنا لا يمكن في الأول لا يمكن وصفه بالكذب، لكن لا لذاته ولكن باعتبار المخبر به. والثاني كذلك لا يمكن أن يوصف بالصدق، لكن لا لذات الخبر ولكن ولكن باعتبار المخبر به. الثالث هو الذي يعني هو الذي المقصود، هو ما يمكن وصفه بالصدق والكذب لذات الخبر، يعني بقطع النظر عن المخبر به، قطع النظر عن إيش؟ المخبر به، يعني لا تنظر إلى المخبر، لا تنظر إلى نفس اللفظ، نفس الصيغة، نفس النبأ، نفس الخبر اللي جاك، هل يمكن وصفه بالصدق والكذب أو لا؟ نعم. القسم الثاني هو الإنشاء، والإنشاء طبعا ضده ضد الخبر، ولذلك جاء يعني عكسه في التعريف بأنه ما لا يمكن وصفه بالصدق والكذب، لأن الإنشاء ما يعني ليس فيه إخبار، إنما الإنشاء مبني على يعني على يعني على الطلب أو على شبهه أو شبه الطلب، يعني ما فيه خبر، ما فيه يعني شيء صار، لا فيه يعني كلام يعني يطلب به أو يسأل عنه أو يستفهم ونحو ذلك. ولذلك صار من أقسام إنشاء الأمر والنهي، إن الأمر ما فيه خبر افعل، ما فيه خبر، النهي ما فيه خبر، فيه طلب، الأمر فيه طلب والنهي فيه طلب، هذا طلب فعل وهذا طلب ترك، ما في شيء. كذلك من أقسام مثلا الاستفهام، العارض، التمني وغير ذلك مما من أقسام المعروفة عند أهل البلاغة. ثم تطرق الشيخ إن اللفظ الواحد، الصيغة الواحدة، الكلام الواحد قد يجتمع فيه الخبر والإنشاء، بس باعتبارين: اللفظ الواحد قد تجتمع فيه خبر وإنشاء باعتبارين، مثل لفظ بعت، وإذا قال البائع بعتك وقال المشتري اشتريت، هنا خبر وإنشاء، خبر قال الشيخ كصيغ العقود مثل بعت واشتريت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، يعني إذا قال البائع بعت فهذا فيه خبر وإنشاء، فيه خبر وطلب وإلزام، خبر لأنه يخبر عما في نفسه، العاقد إذا قال بعت فإنه يخبرك عما في نفسه، وفيها إنشاء لأن فيها إلزاما وطلبا وإلزاما لنفسه، إلزام أن يسلم المبيع، طلب يعني يطلب من نفسه ويلزم نفسه ويأمر نفسه بأنه يسلمك المبيع. وكذلك البائع إذا قال اشتريت نفس الشيء، خبر وإنشاء، يخبر ما في نفسه ويلزم نفسه بتسليم الثمن. أيضا قال كذلك، هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس اجتماع الخبر والإنشاء في لفظ واحد، لا، لكن قد يأتي الإنشاء بصورة الخبر، ظاهره الخبر وباطنه الإنشاء، ظاهره الخبر وباطنه الإنشاء، وله فائدة طبعا. قال الشيخ وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد بالإنشاء، يعني في الظاهر في الصورة خبر، صورة خبرية، لكن باطنها ومدلولها وحقيقتها تقتضي الإنشاء، أي تقتضي الطلب والإلزام. مثل نعم قال كذلك وبالعكس، قد يأتي أيضا الشيخ قد يأتي الكلام بصورة الإنشاء ويراد به الخبر كذلك. مثاله الأول مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا ظاهره الخبر، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر من الله تبارك وتعالى، أن يخبر الله أن المتربصات علي يعني يفعلن وكذا وكذا وكذا، لكن هذا ظاهره الخبر. لكن باطنه أو مقتضاه ليس الخبر وإنما الإلزام الأمر، أي يجب أن يتربصن، يجب أن يفعلن، أو عليهن أن يفعلن، أن يتربصن كذا وكذا. قال الشيخ فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر، ما الفائدة؟ الفائدة التأكيد، تأكيد الخبر، يعني كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه منتهي، لا مجال للتردد ونحوه. قال الشيخ مثال العكس، قال قوله تبارك وتعالى وقال الذين، نعم أقرأ مثال العكس. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. نعم نفس الشيء، قول ولنحمل هذا أمر، لام الأمر، يعني يلزام أمر لأنفسهم ولنحمل خطاياكم، لكنه يراد به الخبر، أي وسوف نحمل عنكم خطاياكم، اتبعوا سبيلنا وافعلوا كما فعلنا، وسوف نتحمل عنكم ذنوبكم وخطاياكم، ولا عليكم شيء، ولا يعني ولن يصيبكم أذى، وإلى آخره. ولنحمل أي وسوف نفعل عنكم ونحمل خطاياكم ونحن نتحمل المسؤولية ونحو ذلك. نعم، لكن المراد هنا الصيغة بالظاهر، صيغة إنشاء أمر، ولكن المقصود به الخبر. نعم. الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. أولا فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. ثانيا والمجاز، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت بس هذا أي تقسيم الكلام بس باعتبار آخر، التقسيم هنا من حيث الاستعمال، التقسيم الأول باعتبار الوصف والصدق والكذب، التقسيم هذا باعتبار أو من حيث الاستعمال، وهو بهذا الاعتبار ومن هذه الحيثية ينقسمه أهل العلم إلى قسمين: حقيقة ومجاز، يعني من حيث الاستعمال إلى قسمين: حقيقة ومجاز. نقطة يعني قبل أن نأتي للأقسام، نتعرض إلى مسألة بشكل الإيجاز: مدى صحة التقسيم. قبل أن نأتي للأقسام ما مدى صحة تقسيم الكلام أصلا إلى حقيقة ومجاز؟ طبعا هذا الذي جرى عليه جمهور العلماء من الأصوليين وغيرهم والبلاغيين وغيرهم، لأن الكلام ينقسم إلى يعني هذه الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. وأنكر كثير من المحققين تقسيمه إلى حقيقة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، مستندين في ذلك إلى أدلة ظاهرة، من أهمها أن هذا اصطلاح حادث لم يكن معروفا عند المتقدمين من السلف وفي القرون المفضلة، وإنما هو اصطلاح حادث، وأول من احدثه هم المعتزلة، هم الذين احدثوه وأشهروه. النقطة الثانية أو الدليل الثاني الاضطراب، الذين قسموا الحقيقة إلى قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز مضطربون، وليس لهم يعني حد وتعريف ظاهر، تعريف ظاهر في يعني ما هي الحقيقة وما هي المجاز، فهم يعني مختلفون اختلافا كبيرا، ما هي الحقيقة وما هو المجاز، فهم مضطربون ومتفاوتون كثيرا ومختلفون كثيرا في تعريف كل منهما وحد كل منهما وضابط كل منهما، وليس لهم ضابط موحد. الدليل الثالث أنه يترتب على هذا أو ترتب على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولزم منه لوازم فاسدة، فقد توصل بهذا التقسيم وبهذا الاصطلاح كثير من أهل البدع إلى غايات باطلة، ومن ذلك نفي حقائق يعني أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وادعوا أنها مجاز وليست على ظاهرها. الدليل الرابع أنه يقال لمدعي المجاز: أثبت أولا أن هذا اللفظ استعمل في معنى ثم نقل منه إلى معنى آخر واستعمل وترك المعنى الأول ثم هجي وترك واستعمل في غير موضع له. وإثبات ذلك متعذر لأنه لا يمكن أن يثبت ذلك لأنه لم يعاصر نشأة اللغات والكلام واصطلاحات الناس. فاللغات منذ خلق الله البشرية وهي معهم, ويستحيل أن يثبت ذلك, من المستحيل أن يثبت ذلك. يعني قال لمدعي المجاز ما هو المجاز, فسيقول المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. طيب نقول له أثبت لنا المعنى الذي وضع له أولا ثم ترك هذا المعنى واستعمل في غيره, وإثباته مستحيل لأنه لا يمكن أن يثبته إلا من المعاصر لنشأة اللغات ووجودها واختراعها ويعني اصطلاحات الناس. نعم. ولذلك الصحيح أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا اصطلاح غير صحيح, وهذا ما هو اختاره كثير من المحققين ومن يعني أهمهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى, وهو الذي نصر هذا القول ونشره ودافع عنه. نعم. طيب إذا قلنا أنه لا يصح, طيب ماذا نقول؟ نقول إنه قسم واحد, الكلام شيء واحد, الكلام شيء واحد, لا يوجد مجاز, وإنما هو كله يعني حقيقة, وما ادعي فيه المجاز فهو حقيقة. طيب كيف نعرف, كيف نفرق بين هذا الاستعمال وهذا الاستعمال؟ يقال السياق وقرائن الكلام من بنية الكلام, وهي التي تحدد المعنى المراد, تحدد المعنى المراد. فمثلا لفظ أسد, أسد له استعمالات, يستعمل يطلق على حيوان المفترس المعروف, ويستعمل ويطلق على الرجل الشجاع الشجاع. طيب قال طيب كيف أميز؟ يقال إن السياق وقرائن الكلام هي من بنية الكلام, ولا يوجد في اللغة العربية كلام مجرد من السياق ومن القرائن. فالقرائن والأحوال وما يحتف بالكلام هي من الكلام, ولا يمكن أن يتكلم الإنسان بلفظ إلا ومن خلال كلامه يعرف المراد به. فهو إذا استعماله في مواضع له, حتى فإطلاق الأسد على الرجل الشجاع حقيقة, لأنه سياق الكلام يحدد المراد به وما يستعمل فيه. نعم. لكن على المشهور كما رأيتم تقسيم الكلام عندهم إلى حقيقة ومجاز, واستعمال المشهور عندهم أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا, هذا يسمى حقيقة, اللفظ المستعمل فيما وضع له, اللفظ المستعمل فيما وضع له. والمجاز عكسه, اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ومن أظهر الأمثلة التي يمثلون بها لفظ الأسد, فيقول هو حقيقة يعني إطلاقه على الحيوان المفترس حقيقة, لأنه في الأصل يستعمل لهذا الشيء للحيوان, الأسد هو الحيوان المفترس. طيب فإذا أطلب أما إطلاقه على الرجل الشجاع يقولون فهذا مجاز. ليش؟ لأنه نقل واستعمل اللفظ في غير ما وضع له, هو موضوع لشيء محدد بس. لكن إطلاقه على الرجل الشجاع هذا استعمال له في غير ما وضع له, هكذا. نعم. ونحو ذلك مثل إطلاق لفظ الحمار على البليد وغيره. نعم. هذا أهم ما فيه. أما تقسيم الحقائق, أما تقسيم الكلام إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية, فهذا صحيح, حتى يعني لا لا لا يعني لا يعني ذلك اننا اذا انكرنا المجاز اننا لا نقسم الكلام الى حقيقه شرعيه لغويه عرفيه، لا، لان هذا يعني اللفظ هو الذي حدد هذا الاستعمال. فالكلام ايضا ينقسم كما ذكر الشيخ الى حقيقه لغويه عرفيه شرعيه عرفيه. لغويه الاستعمال يعني عند اهل اللغه، استعمال اللفظ، استعمال اهل اللغه لللفظ، هذا حقيقه، وفي عرفهم واستعماله يسمى حقيقه لغويه، مثل اطلاق مثل لفظ الصلاه يعني اطلاقها على الدعاء هذه حقيقه لغويه. اما اطلاق الصلاه لفظ الصلاه على العبادة المعروفة هذه حقيقة شرعية. ومثلا لفظ الدابة لها حق استعمالان، استعمال لغوي استعمال عرفي، استعمال عرفي، وهي حقيقة في كل منهما، حقيقة في كل منهما، لكن عند أهل في اللغة أن الدابة كل ما دب على الأرض من حشرات من حيوانات إلى آخره يسمى دابة، لكن في العرف لا، الدابة هي اللفظ أو يطلق في العرف على شيء مخصوص وهو ذوات الأربع، ذوات الأربع. ما فائدة معرفتنا أن الحقائق تنقسم إلى لغوية شرعية عرفية؟ فائدة ذلك أننا نحمل أو نفسر الكلام بحسب أو بالنظر إلى المتكلم به، بحسب كل متكلم به. فإذا ورد الكلام بكلام أهل اللغة نفسره بفهمهم واصطلاحهم وعرفهم، وإذا ورد في كلام الشارع فنرجع إلى كلام الشارع والمراد به في لسان الشارع، وإذا ورد يعني في استعمال الدارج وفي عرف الناس يحدده ويبينه عرف الناس. طيب هذا أهم ما في الحقيقة والمجاز. ننتقل بعد ذلك إلى باب الأمر. الباب الخامس الأمر. تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. فخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. صيغ الأمر أربع: أولا فعل الأمر، مثل قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. رابعا المضارع المقرون بلام الأمر، مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، ما تقتضيه صيغة الأمر. هذا الباب، باب الأمر، هو مع باب النهي هو من أهم الأبواب، لأن عليهما مدار التكليف الشرعي، لأن التكليف الشرعي إما أمر أو نهي، إما أمر وإما نهي. فيعني هذان البابان، باب الأمر وباب النهي، من أهم أبواب أصول الفقه، لأن عليهما مدار التكليف الشرعي. فالتكليف الشرعي إما أمر وإما نهي، افعل أو لا تفعل. فيه مسائل هذا الباب. المسألة الأولى: ما هو الأمر؟ إذا عرفنا الآن أهميته، طيب ما حقيقته؟ ما المراد؟ متى؟ وش الأمر؟ كيف؟ ما هو الأمر؟ ما ضابطه؟ ما حده؟ ما تعريفه؟ عرفه الشيخ بالتعريف المشهور عند علماء الأصول، لأنه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فذكروا أو بنوا التعريف هنا على على على شروط وقيود وأمور لا بد منها. أولا أن الأمر يكون قولي، الأمر يكون بالقول. ثانيا يكون على يعني طلب الفعل. ثالثا على وجه الاستعلاء. فهنا ثلاثة قيود: أولا أن يكون بالقول، أن يتضمن طلب الفعل، والثالث أن يكون على وجه الاستعلاء. القيدان الآخران لا أشكال فيهما، طبعا لا شك أنه من الأمر طلب فعل ليس طلب ترك. استعلاء أيضا صحيح ما في إشكال، لأن الآمر أعلى من المأمور، ولا يقع الأمر إلا من إلا من الأعلى، لا يقع من الأدنى، ولا يستطيع ولا يقبل منه، أي من الأدنى، أن يأمر من هو فوقه. لكن الإشكال فيما يعني قيده به كثير من الأصوليين، يقيد الأمر به، وهو يعني الإشكال هو فيما قيد يعني به كثير من الأصوليين الأمر أن يكون بالقول، أن يكون بالقول. ويترتب على ذلك طلب الأمر بغير القول، يترتب على ذلك طلب الأمر بغير القول. هل يكون أمرا أو لا يكون أمرا؟ بغير القول مثل الإشارة، مثل الكتابة، الإشارة مثل الكتابة. إذا طلب يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء بالإشارة، بالإشارة أو بالكتابة، هل يكون أمرا؟ على تعريفهم ما يكون أمر، لأن هذا إشارة مو بقول، فعل، إشارة فعل مو بقول، والكتابة فعل أيضا مو بقول. وهذا طبعا يعني فيه نظر ظاهر أن نقيد الأمر بكونه لا يحصل إلا بالقول، هذا فيه ظاهر، نظر ظاهر، نظر ظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا وصلى خلفه أصحابه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، الإشارة هذه ما تقتضي الأمر. لو أخذنا بالتعريف المشهور يعني لا يشملها حد الأمر. وكذلك لو قال وأرسل وكتب الأعلى لمن هو أدنى منه أمرا خطيا وما يسمى أمرا كتابيا، لا أحد يقول هذا، بل هو أمر سواء كان بإشارة أو بكتابة أو ونحو ذلك. فالصواب عدم تقييد الأمر بهذا القيد، ويقال فيه إنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء فقط من غير قيد كونه بالقول. أو نقول بالقول وما كان بمعناه، أو نقول بالقول وما يقوم مقامه، أو نقول بالقول يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء بالقول وما يقوم مقامه، أو نقول وما كان بمعناه بالقول. إما أن نسكت ولا ندخل أصلا هذا القيد في التعريف ونقول هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ونسكت بس، أو نضيف ونقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء بالقول وما كان بمعناه أو ما يقوم مقامه، ليدخل بذلك الإشارة والعبارة، ليدخل بذلك الإشارة والكتابة، يدخل بذلك الإشارة والكتابة. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. فإذا قلنا هذا سيرد إلينا إشكال في المبحث الثاني، وهو الصيغ، صيغ الأمر، أو بعبارة أخرى ما يدل على الأمر. الشيخ قال صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر ممثل، المصدر النائب عن فعل الأمر لقيتم فضرب، المضارع المقرون بلام الأمر لتؤمنوا إلى آخره. سيد علينا إشكال، وين الإشارة؟ وين الإشارة؟ وين الكتابة؟ فيقال هذا في الجواب عن هذا الإشكال، فيقال في الجواب عن هذا الإشكال: هذه أهم صيغ الأمر القولية. فيقال في الجواب عن هذا الإشكال: هذه الصيغ هي أهم صيغ الأمر القولية، وهناك صيغ قولية أخرى، هناك صيغ قولية أخرى، وهناك صيغ فعلية كالكتابة والإشارة. فإذن الصيغ، صيغ الأمر قسمان: قولية وفعلية. وأهم القولية، أهم الصيغ وأشهرها الصيغ التي ذكرها الشيخ ويعني غيره من الأصوليين. ولذلك الشيخ يعني أشار إلى هذا في آخر الكلام، قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب، طلب الفعل، أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. كل هذا من يعني كل هذا هي مما يستفاد بها طلب الفعل، وأنه مأمور به، وأن هذا الفعل مأمور به، فالأمر لا يقتصر على ما على هذه الصيغ يعني القولية، بل الصيغ قد تكون قولية وقد تكون فعلية. ومن وجه آخر يعني يشير قول الشيخ في آخر الكلام: وقد يستفاد طلب الفعل من إلى آخره، هذا يشير إلى أن الأمر قد تدل عليه صيغة صريحة، وقد تدل عليه صيغة غير صريحة. يعني كما أن الصيغة تنقسم باعتبار يعني إلى فعلية وقولية، كذلك أيضا تنقسم الصيغة باعتبار كونها صريحة وغير صريحة إلى قسمين: صيغة صريحة وصيغة غير صريحة، أو قل ضمنية، يعني الأمر الضمني أو الأمر غير الصريح، أو الأمر غير الصريح. ما تقتضيه صيغ الأمر، صيغته، ما تقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات وتقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك. صيغة الأمر يعني على الكلام السابق والتفصيل السابق والتنويع السابق سواء كانت قولية أو فعلية، صريح أو ضمني، صريح أو غير صريح، على ماذا تدل إذا وردت الصيغة؟ على ماذا تدل؟ ماذا تقتضي؟ ماذا تفيد؟ ذكر الشيخ أنها تفيد وتقتضي أمرين: أولا الوجوب، وثانيا الفورية والمبادرة. يعني إذا جاءك أمر فإنه يقتضي ويعني يطلب منك ويطلب منك فعل الشيء، فإنه يترتب على هذا الأول الإلزام والوجوب، وأنه لا ويجب عليك أن تأتي بالعمل المطلوب، وثانيا أن تبادر لا تتأخر. فإذا صيغة الأمر إذا وردت فإنها تقتضي هذين الأمرين: الوجوب والإلزام، واثنين المبادرة والفورية. طبعا وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، ولهذه لهذين الأمرين أدلة. فمن أدلة الوجوب الدالة على أن الصيغة تقتضي الوجوب أدلة من القرآن ومن السنة، نعم أدلة من القرآن ومن السنة، ويعني من أيضا فعل الصحابة ومن المعنى والمعقول. فمن أدلة القرآن قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبين الشيخ وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى حذر المخالفين عن أمره والتاركين له بالفتنة والعذاب والعقوبة، وهذا يدل على الوجوب والإلزام. وهناك أدلة أخرى من القرآن، ومن الأدلة أيضا أي الدالة على الوجوب والإلزام من السنة، مثلا هناك أدلة منها أيضا كذلك حديث أم سلمة حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل في عمرة يعني الحديبية، وتأخروا فغضب، والغضب يدل على وجوب الفعل، لولا أنه واجب ما غضب، لولا أنه يلزمهم ما غضب. وأيضا سيدل أيضا على أنه يقتضي المبادرة. كذلك من أدلة السنة حينما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة تأخروا، أيضا غضب عليهم والغضب يعني وظهر ذلك في وجهه، ولا يعني والغضب يدل على الوجوب والإلزام. نعم. أيضا النقطة الثانية الفورية والمبادرة أيضا لها أدلة عامة من القرآن وذكرها الشيخ، ولها أدلة خاصة من السنة، منها حديث أم سلمة الذي ذكره الشيخ، وكذلك الحديث الذي ذكرته أن النبي لما أمرهم بفسخ الحج للعمرة وتأخر وغضب، ويعني كونه يغضب يدل على الأمرين، على أنه على الإلزام وعلى الوجوب المبادرة وعدم التأخير. من حيث المعنى أيضا استدل الشيخ لكونه الفورية بكون الفعل ووجوب المبادرة بأنه المبادرة أنها أبرأ وأحوط، والتأخير له آفات، قد يعني يتأخر الإنسان ويعني تتراكم عليه الواجبات، أو ينسى الواجب أو يعجز عنه ونحو ذلك. طيب. وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: أولا الندب كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. ثانيا الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوعه بعد الحظر المستفاد من قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثاله جوابا لما يتوهم وأنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها عن بعض. ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. مثاله قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على أنه للتراخي. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. وما لا يتم المأمور إلا به. صيغة الأمر كما قلت تقتضي الوجوب والفورية، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولذلك قال الشيخ في أول الكلام عند الإطلاق. ويحترز بذلك، وبعضهم يقول عند التجرد، عند التجرد أو عند يعني أو يحترز نعم عند التجرد عن القرائن. فهذا أي قولهم عند الإطلاق أو الأمر المجرد، عفوا أنا أخطأت في البداية، نعم بعضهم يقول عند الإطلاق وبعضهم يقول الأمر المجرد، الأمر المجرد، الأمر المطلق أو عند الإطلاق نعم، الأمر عند الإطلاق والأمر المجرد نعم يقتضي وجوب والفورية، لكن الأمر المقيد يقتضي بحسب ما قيد به. الأمر إذا لم يكن عند الإطلاق، قولنا عند الإطلاق وقولنا المجرد، هذا احتراز من الأمر المقيد، أي بمعنى الذي دلت قرينة على أنه لغير الوجوب أو لغير الفورية، فيقال هذا الأمر المجرد أو الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب والفورية، وهذا هو الأصل. لكن عند التقييد فإنه بحسب ما قيد به، إن قيد بما يدل على الاستحباب وعدم الوجوب فحسب ما قيد به، وإن قيد بما يدل على الإباحة فعلى حسب ما قيد به، وإن قيد بما يدل على التهديد فعلى حسب القرينة، وإن قيد بما يدل على التأخير فعلى حسب ما قيد به. فالأمر المجرد والمطلق هذا ما يقتضي، لكن الأمر غير المطلق، الأمر غير المجرد أي المقيد على حسب ما قيد به، أي على حسب ما اقترن به من أدلة أو من قرائن تصرفه عن الأصل. ولذلك قد يكون الأمر يراد به يخرج عن الوجوب والفورية، لكن لدليل يدل على ذلك، فقد يأتي ويراد به الندب لكن بقرينة بدليل صرفته عن الأصل، مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، لكن هنا الأمر الاستحباب، لأن هناك وجد قرينة تدل على أنه الاستحباب، لأن والقرينة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، باع واشترى ولم يشهد، ثم في قصته المشهورة مثلا، هذا مثال مع الأعرابي. كذلك قد يراد به الأمر الإباحة بس بقرينة، مثل وهذا يعني يعني يعني كون الأمر للإباحة يعني له مواضع، لكن أكثرها وأكثر ما يقع الأمر الذي يراد به الإباحة في أمر في موضعين، بعد الحظر وبعدما أو إذا وقع جوابا لما يتوهم أنه محظور، إذا أمر بعد حظر غالبا يقتضي، غالبا وليس دائما يقتضي الإباحة، أو جاء أمر بعد توهم المنع فيقتضي الإباحة. مثال الأمر بعد الحظر مثل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد حظر، هو يراد بهنا الإباحة. والأمر بعد الحظر غالبا وليس دائما، غالبا وليس دائما يدل على الإباحة. مثال ما كان بعد ما يتوهم أنه محظور، مثل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني رميت قبل أن أنحر، أو نحرت قبل أن أرمي، ونحو ذلك. وكلما سئل في يوم العيد عن شيء قال افعل ولا حرج، لأن السائل يظن، سأل لأنه يظن ويتوهم أنه ما يجوز، أن فعل هذا ما يجوز. فقول النبي افعل هذا أمر، لكن وقع متى؟ في سياق وجوابا لما يظن ويتوهم أنه ماذا؟ محظور أي ممنوع. فإذا وقع جوابا لما يظن ويعني يعتقد ويتوهم أنه ممنوع، فإنه يقتضي الإباحة ولا يدل على الاستحباب ولا يدل على الإلزام. كذلك قد يأتي بالتهديد بقرينة مثل اعملوا ما شئتم إنهم ما تعملون بصير. القرينة قوله إنه بما تعملون بصير، يعني أنه اعملوا ما تشاءون، فالله يعلم ويرى ما تفعلون وسيجازيكم على ما فعلتم. فقوله بما تعملون بصير هذه هي القرينة الدالة على أنها صيغة اعملوا، أنها للتهديد والتخويف. كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، هذا ليس للتخيير، لا هذا للتهديد، لأنه جاء الوعيد. ولذلك قال الشيخ وذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه إيش؟ للتهديد. هذا بالنسبة للوجوب. كذلك بالنسبة للفورية قد يخرج، قد لا يأتي الأمر، قد يخرج الأمر عن الفورية ولا ويكون الأمر لا يلزمك المبادرة، يجوز أن تتأخر، لكن إذا دل دليل على جواز التأخير. ومن ذلك مثلا قضاء رمضان، فعدة من أيام إيش أخر، هذا يدل على الطلب ولا لا؟ فعدة فعليه عدة يعني، أو فليصم، هذا هو المقدر. لكن القضاء لا يلزم مباشرة بعد العيد، لا يجوز التأخير قبل رمضان الآخر، لأنه قام هناك دليل يدل على جواز التأخير وهو فعل عائشة، والنبي أقرها على ذلك أنها كانت تؤخر الصوم وقضاء رمضان، كانت تؤخره والنبي يعلم بذلك ولا شك به، فأقرها على يعني على عملها، فدل على الجواز. ولذلك قال الشيخ ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي أقرها والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. نعم، عندنا ثلاث قواعد. أعمها الوسائل لها أحكام مقاصد، أخص منها ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، أخص منها ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. يعني الأمر قد يكون غير واجب، قد يكون مباح، لكن قد ينتقل من الإباحة إلى كونه مأمورا به أو واجبا، وقد يكون محرما وقد يكون مكروها باعتبار ما يؤدي إليه، باعتبار ما يؤدي إليه ويوصل إليه. فإن كان يؤدي إلى واجب أو لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، وإذا كان لا يتم المستحب إلا به فيكون مستحبا، وإذا كان يترتب على فعله الوقوع في المحرم يكون محرما، وإذا كان يترتب على فعله الكراهة يعني يترتب عليه على فعل هذا الشيء فعل المكروه يكون مكروها. ولذلك جاءت هذه القواعد، أعمها الوسائل الأحكام مقاصد تشمل جميع الأحكام التكليفية، والمأمور ما يتم المأمور إلا به فهو مأمور، هذه خاصة ب يعني الواجب والمندوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه خاصة بالواجب فقط. لكن حاصل ذلك أن الأمر المباح قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها بحسب الوسيلة أو بحسب ما يؤدي إليه. نعم، هذا ما يسره الله، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.